لأنه قرب الآية وعلمها بقولي ولا تعتبر. ليه؟ لأن الله لا يحب المعتدين. فالله كان ولا يزال لا يحب المعتدين. ولم يكن من شأن ربنا أنه كان لا يحب المعتدين ثم بعد ذلك أصبح يحب المعتدين. هذا لا يكون في شأن رب العالمين. فالآية كللت بعلة تتعلق بصفة من صفات رب العالمين، فلا يكون النسخ في هذا الأمر. ولذلك كان الأمر واضحا وصريحا: ولا تقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهكذا كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مجاهد في هذه الأمة وهو إمامها. ولا تبخل الأحكام، لا أحكام العقائد ولا العبادات ولا الأخلاق ولا المعاملات ولا قضايا الإمارة ولا أحكام التعامل بين الدول إلا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه الأسوة ولأنه القدوة في هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. وحينما نزلت سورة التوبة وقال الله فيها: فإذا انسلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. بعدها يقول في نفس السورة معللا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ إذا هم معتدون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ لا. أفصلوا الآيات في صدر سورة التوبة عن بعضها البعض. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم دعوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم. لماذا؟ يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأنهم عذبوهم واضطهدوهم وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدوا الناس عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء العاكف فيه والبلد، وصدوهم وأخرجوهم من بيوتهم. ولذلك قال في أول الآيات التي أذن فيها بالقتال سبحانه: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا. للعلة البهل التعليم لأنهم ظلموا. وإن الله على نصره لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بلاد. ولذلك كان شرع الجهاد في الإسلام الأصل فيه رد الاعتداء. ولذلك قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة أشد من القتل. والفتنة أكبر من القتل، لأن الفتنة المقصود بها هي إكراه المؤمنين على الخروج من الإسلام، كما قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الذين شدوا الأحاديث وأصروا النار وأوقدوها إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. إما أن تكفر بالله الواحد الأحد وإلا ألقينا بك في النار. هذه الفتنة التي تعرض لها المسلمون الأوائل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الرسالة الإسلامية الفتنة. ولذلك قال: اسألوك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، ولكن كلمة المشركين وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله وأكبر من كل ذلك. والفتنة أكبر من القتل. فتنة تعذيب المسلم حتى يرتد عن الإسلام. ولذلك كان شرع الإسلام واضحا في الجد: لا إكراه في الدين. لا نكل أحدا على الدخول في الدين، ولكن لا نسمع هذا حفظ الأديان، حفظ الدين. الأديان تشبك بالشرائع دينية، وإنما هو دين واحد كما قال إن الدين عند الله الإسلام. ذلك أول مقصد وأعظم المقاصد هو الدين والنفس والعرض والأهل والمال، مقاصد التشريع. ولذلك وجدنا أن الجهاد يحفظ كل ذلك. ولذلك قال رسول الله عليه وسلم: من قاتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون دين فهو شهيد، ومن قتل دون أهل فهو شهيد. ولذلك شرع القتال من أجل الحفاظ على الدين والنفوس والأعراض والأموال والأرض الإسلامية التي تحمي كل ذلك. ولذلك كان القتال من أجل حفظ الوطن المسلم ليست القضية قضية قتال وجهاد من أجل حفظ أي وطن، وإنما الأوطان الإسلامية الأرض الإسلامية. وذلك عند العلماء الجهاد قسم إلى قسمين: جهاد دفع عن حصيلة الأمة عن الوطن الإسلامي كما قاتل المسلمون في بدر حفظا للمدينة، ثم في أحد حفظا للمدينة قتال دفع، ثم في الأحزاب دفعا للمدينة قتال دفع. كل هذه المعاني كانت قتال دفع دفاعا عن المدينة، لدرجة أن الله قال للمنافقين في سورة آل عمران: قال تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، ادفعوا حتى إن لم تكونوا تقاتلون في سبيل الله وكنتم تظنون الإسلام وتقتلون الكفر فادفعوا عن أعراضكم، ادفعوا عن وطنكم، ادفعوا عن أرضكم أو ادفعوا. قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذا قتال الدفع كان في بدر، ثم أقصد ثم الأحزاب، ثم فيما بعد قال الآن بعد الأحزاب نجزوهم أي في مكة في عقر دارهم ولا يغزوننا. الآن وحتى الغزو في مكة كان من باب استعادة أرض مسلمة كان المشركون قد طردوا الرسول وأخرجوه هو وأصحابه من هذه الأرض. ولذلك كان الجهاد جهاد دفع عن حصيلة الأمة حفظا للدين وللنفوس وللأعراض وللأموال. ولا يكون القتال والجهاد جهادا مشروعا إلا إن كان تحت راية وإمامة إمام ممكن. ولذلك الإمام غير الممكن لا يكون إماما، يأتي إنسان يجمع حوله مجموعة ويقول نقوم به، هذا خطيئة كبرى وبدعة كبرى في دينه. انظر إلى ماذا قال الله في القرآن عن بني إسرائيل، يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيه لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلا بد من ان يكون هناك قياده. والقائد سالم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الامام جنه وقايه وحفظ الامام رئيس الدوله الملك السلطان الخليفه سميه كما شئت. هذه الاسماء تختلف باختلاف الازمنه والاعراف والتقاليد، لكن في النهايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولذلك كان القتال المشروع قتال السنه يكون تحت رايه وتحت قياده امام وتحت سقف جماعه مسلمه كما يحدث في بلاد المسلمين. والذين يقومون بهذه الاعمال المشروعه هم اجهزه الجيوش في الدول الاسلاميه. اما على العكس من ذلك قتال البدعة، قتال الفتنة، من خرج عن الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتحدث عما يحدث في زماننا هذا من قتال البدعي. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة جماعة المسلمين في بلده، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فماذا؟ فميتته ميتة الجاهلية. ومن قاتل تحت فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يظلم مرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها يقتل من يشاء السم نازل أو غيره أو يطفئ الرصاص على الناس، ولا يتحاشى من مؤمن ولا يفي بذي عهد من أهل الذمة، لا يفي بذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذا كلام النبي كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين أن يصححوا مفاهيمهم في قضايا الجهاد، فهذه القضايا لا تؤخذ إلا عن الواثقين في العلم الذين فقهوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في معركة توفرت شروطها وكان مخلصا ويقاتل في سبيل الله صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى ثم قتل كان شهيدا. أما الذي لم يكن مخلصا أو كان مخلصا ولكن كان يقاتل تحت راية علمية يقدر إلى عصبة أو يدعو إلى عصبة عصبية يعني أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية فلا يكون شهيدا. ففرق بين المقتولين الشهيد وغير الشهيد، والله أعلم بمن يكلف في سبيله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عظم الله تبارك وتعالى أمر الشهداء في القرآن الكريم تعظيما وتكريما وإحسانا، حتى إنه لما تكلم عن الذين هداه سبحانه وأنعم عليهم قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. إذا الشهيد له مكانة، ورب العالمين شاء أن يجعله حيا، ولذلك قال بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء الشهداء مدحهم الله تبارك وتعالى أعظم المدح في كتابه. لماذا؟ لأن الله قرر أنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعلم عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. تخيل إنسان باع نفسه لله تبارك وتعالى قبل أن لا يملك، الإنسان الذي يقدم ماله لله قدم ماله لكن هذا قدم نفسه. ولذلك كان الشهيد هو الشخص الوحيد الذي حينما يدخل الجنة يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل 10 مرات. لماذا؟ نظرا لما رأى من الخير العظيم والنعيم الكريم الذي أتحر الله عز وجل به الشهداء. ما من أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة وهو يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى إلا الشهيد الذي يتمنى أن يعود إلى الدنيا 10 مرات فيقتل 10 مرات، يعود ويرجع ويعود ويقتل. ثم لما رأى من خير عظيم ونعيم ولقاء من الله سبحانه الانصاري وابوه كان قد استشهد في غزوه احد فساله عن حاله فشك دينا ويتامى تركه له ابوه واحوال المسلمين لم تكن تسمع بان يوسيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فاعتبروا البخل بخل كان المسلمون فقراء فالرسول لا تسمح للظروف ان يعطيه مالا فقال الا ابشرك بما بقي به ربك اباك ابشرك كيف بقي رب العالمين اباك قال بشرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما لم يكلم احدا الا من وراء الحجاب واحيا اباك وكلمه كفاحا وقال تمنى علي عبدي فتمنى ابو جابر ان يرجع الى الدنيا فيقتل ثم يموت شهيدا مره اخرى فقال الله تعالى انه سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون الذي يموت لا يرجع ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون فقال لو اذن من ورائي يا ربي فانزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويسترشدون هذه رساله الشهداء الى الذين خلفوهم في الدنيا يفترشدون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يسترشدون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ولذلك اكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام عن تجزيه عشره التجزيه التي يجازون بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد من ربه ست خصال يغفر له عند اول دفعه للدم اول ما يندفع الدم يغفر له كل ذنوبه ولا تحسبن المقتول في سبيل الله تعالى يحس وان ضرب بذلك مدفع وان ضرب يعني وان اتته دبابه لا يحس بالم الموت الا كالقرصه فقط رحمه الله عز وجل به حتى وان قطعوه قطعه الاعداء لا يحس الا كمس القرصه وهذا كلام نقوله لامهات الشهداء لان الام تقول ابني حدث له كذا ابني تمزق اشلاء قنبله لحم انفجر فيه لا يحس الا كالقرصه كان احد قرصه فقط يغفر له عند اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويجار من عذاب القبر ليس له فتنه في القبر ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الشهيد يفتن في قبره ياتيه سؤال الشده والفتنه والقبر فتنه القبر قال لا قالوا فما له لا يفتن في قبر سالوه فقال كفى ببالغتي السيوف فتنه مع راس يزيد فتنه عظيمه دخلت المعركه وقدم نفسه قربانا لربه تبارك وتعالى لم ياتي بقربان جمل ولا خروف ولا عجل ولا كذا هدي لله فقدم نفسه لذلك تبارك وتعالى كفل ببارقه السيوف والان بضرب المدافع والصواريخ والطائرات فتنه كفى بهذا فتنه ولذلك قال ويجار من عذاب القبر ومن فتنه القبر ويجار من الفزع الاكبر ويوضع على راس كتاب الكرامه اليقوته فيه اغلى من الدنيا وما فيها ويزود باثنتين وسبعين من الشهور العلم سبحان الله اسمع الاخيره ويشفع في سبعين من اهله لان الله اما سائلا وابا مكلوما يشفع فيهما المراه التي ترملت يشفع فيها ابناؤه الذين تيأتموا يشفع فيه في سبعين من اهله واكثر النبي صلى الله عليه واله وسلم من ذكر اجل الشهيد حتى نعلم حقيقه هؤلاء ومكانه هؤلاء في الامه بان المسلمين الذين يعيشون على ارض ثابته ممكنة تحت أرجلهم ما دامت لهم هذه الأرض إلا بجهاد المجاهدين وبإيمان الشهداء وبإيمان هؤلاء الشهداء الذين يحفظونكم وأنتم نائمون. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تعظم من شأن هذا الحدث فقال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تخرج في سبيل الله. وهذه العين التي باتت تخرج في سبيل الله بين النبي صلى الله عليه وسلم ان قيام الساعة يحرز في ارض خوف، ارض خوف مثل مثلا حدود سيناء الان، شبابنا المرابطون هناك على الثغور الذين يحفظون امن البلاد حتى لا يتسلل. ممكن خارجي يريد ان يعبث بهذه الامه ولا يفي لذي عهد بعهد ولا يتحاشى عن مؤمنها ويقتل البر والفاجر. ما الذي يحدث؟ قيامه لمده ساعه او قيامه ليله كما كان في الحديث يحفظ في ارض الخوف افضل من قيام الرجل ليله القدر التي قال عنها الرسول عليه الصلاه والسلام ليله القدر خير من الف شهر. فانت ارى اعينكم برجالكم وبشبابكم المجاهدين، نحن لا نتكلم عن قيادات او عن كذا حتى لا يظن البعض هذا يتكلم عن ارتكاب لانه جاهل، انا اتكلم عن اولاد الفلاحين، اولاد الصعايده، اولاد عامه الناس. جيوشكم ايها المسلمون شركة مساهمة من بيوت المسلمين. حينما وصلنا في 67 ما كانت أسرع إلا وقدمت شهيدا، مات وكلمت كل بيت، كلم كل بيت وكلمت كل أسرة في فترة 67، ثم في فترة حرب الاستنزاف فترة من 67 ل 73 الشباب بيدخلوا الجيش ما بيخرجوش، فترة التجديد سبق للبعض عن 8 سنوات. كل ذلك تصبحت الأمة واحدة خطوة تنظيم من أجل الحفاظ على الأرض والعرق والدين والنفس والمال ومقدرات هذه الأمة. لولا وقوف هؤلاء الرجال أنتم تطلبون الشباب يطلب نموذج يحتذى. نقول الصحابة يكون بيننا في حتى يبقى زي الصحابة. انظروا إلى هؤلاء الشباب، انظروا الى جيلنا منعكم الذين وقفوا لكي يصدوا العدوان، ولولا جرجوزهم وقرودهم ونصر الله عز وجل لهم بعد ان صدقوا الله فصدقهم الله سبحانه وتعالى وانتصروا في 73. لولا ان ذلك حدث ولو هزمنا لكانت دوله اسرائيل الان من الفرات الى النيل كما هو مكتوب على خريطتها في الكنيست. دولة إسرائيل من الفرات إلى الدين، من الذي يقف ليصد العدوان؟ أنا أعلم أن كثيرا من التكاليف والكذابين يريدون أن يجعلوا بينكم وبين جيشكم فجوة دائما فتنة باستمرار. لم أر شعبا في الدنيا تجد الأمريكان يعصمون جيشهم، اليهود يعصمون جيشهم، كل أمة. ما الذي حدث للمصريين على فيسبوك وغيره؟ سخرية من رجال القوات المسلحة. سبحان الله، كانوا هناك خلافات سياسية أو شيء من هذا فالتزم إلى المحيط. هذه الخلافات تحت أقدامنا لأنها من دعاوى الجاهلية، دعوة فإنها منتنة. قفوا خلف قيادتكم وقفوا خلف جيشكم، كلامي كله يدور حول قيادة الجيش. إياكم إياكم أيها المسلمون أن تؤتوا من هذه الناحية، يريدون أن يقيموا حدا وحجابا فاصلا وحاجزا بينكم وبين جيشكم، ويقولون عن مشجعات كثيره تحضر. هؤلاء الناس يقومون بالواجب الكفائي بان جهاد دفع فرض كفايه. انا لا استطيع ان اقوم به ولا انتم، لان لنا اجدادنا لنا اعمالنا لنا اعمالنا، هم الذين يقومون بهذا الواجب الكفائي. ولو قصروا وهزموا لقتلتم وأكلت مقدراتكم ولاستبيحت أعراضكم. وانظر إلى بلاد بجوالكم سقطت جيوشها فعاتت جيوش الآخرين فيها فسادا من أجل التكتل ومن أجل أخذ يأخذ منها قطعة. كل ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد للليبيين كرامتهم وقوتهم وعزتهم وأن يلتفوا حول قيادة يأتي بها رب العالمين يلتفوا حولها ويقوم لهم جيش وكذلك سوريا وكذلك سائر بلاد المسلمين. جيوش المسلمين نعمة، جيوش المسلمين نعمة، فاشكروا هذه النعمة. إخوانكم الذين يقفون على حدود البلدان ليحموها يقومون بالواجب الكفاء الذي إن سقط أصبح واجبا عاديا عليكم، وستتركون أعمالكم وحقولكم ومصانعكم ووظائفكم وتجارتكم لكي تقوموا بحماية أبنائكم وبحماية أموالكم وأعراضكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها بعثنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابه وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ووفقهم اللهم لاختيار النظام الصالحة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحسن الحسن وتقبح القبيح أمام أعينهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ